بما صفرت بنوك من المآثر، فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. صوت ذهبي ليس له مثيل، كأنما هبط علينا من عالم الملائكة، عندما تصافحه آذاننا تحلق أنفسنا في سماوات من الإيمان والخشوع والسكينة. صوت ارتبط بشهر رمضان وأصبح علامة مميزة له، إنه صوت خيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، الذي له في دولة التلاوة تاج وسلطان. اتفق الجميع على موهبته، حتى زملاؤه في دولة التلاوة أقروا له بالفضل والسبق. فالشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يعد صوت الشيخ رفعت أحب صوت إليه، والشيخ محمد الصيفي يقول صوت الشيخ رفعت لم يكن كبقية الأصوات تجري عليه أحكام الناس، لقد كان هبة السماء. والشيخ أبو العنين شعيشع يقول عنه: الشيخ محمد رفعت خير من قرأ القرآن من البشر، ولولا أنه بشر لقلت أنه ملك. ولم أرى في حياتي قارئا للقرآن تنعمر الدموع من عينيه وهو يكتب، لم أرى في حياتي. الشيخ رفعت ده كان بيقرأ من قلبه، من إحساسه. بينما يقول الشيخ الشعراوي: احنا واحنا طلاب في الثلاثينات كان في ضرب الجماميز مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرأ سورة الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعة 9 صباحا، ليه؟ لأن ما فيش ميكروفونات، وكل واحد عايز يقعد في ريح الشيخ، ريح الدكة عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يبلغ كتير. فكل كيف استماع نروح بدري من الساعة 9. ومن عشاق القرآن الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوه، فكانوا يقعد اول حلقه دول بيقول لك، سالناهم قال لك احنا نصلي الفجر ونستنى هنا في الدكه على ما يجي. الشاهد كان بيقول ايه: واتاكم من كل ما سالتموه. الله. واتاكم من كل ما سالتموه، التفسير واتاكم من كل ما موصول، ما اتاكم من كل الذي سالتموه، ما بشي واتاكم من كل الذي سألتموه. لكن طب لحما نسأل الله يبقى عندنا إدراك للأشياء، ويقول له هات لي دي وهات لي. طب دني قبل أن أسأل، قبل أن أعرف كيف أسأل. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه: وآتاكم من كل ما سألتموه، وبعدين أرى وآتاكم من كل، وبعدين قال ما سألتموه. أما واحد من اللي بيسمع، لأن لما يكون حيجيب يجيب الجملة من الأول، هو ما جابهاش من الأول، وآتاكم من كل، والنفس جه سكت وبعدين قال ما سألتم، وكان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قالش كده. أم لما هو قال كده قال له ما جاتش، ما جاتش يعني معترض على البتاع. أم هو رحمة الله عليه قال قرأ تاني كده: وآتاكم من كل ما سألتم.